أن المؤمنين يثابون على طاعة الله ورسوله وهم كانوا مقرين به، فإذا قيل لهم المطيع يثاب والمراد به المؤمن الذي يعرف أنه مؤمن لم تكن فيه فائدة جديدة. تاني الفقرة دي ركزوا فيها يا أخوان. هذا الحرف أي لما ينفي به ما قرب وجوده وانتظر وجوده ولم يوجد بعد، فنقول لمن ينتظر غائبا وتقول قد جاء لما يجيء بعد، لأنك منتظر أنه يوجد، بعكس لو قلت لم يجيء بعد يبقى لن يأتي، ولكن لما أنت منتظر عبرت هذا بلما اللي هي بعدها ألف. فلما قالوا آمنا قيل لم تؤمنوا بعد، بل الإيمان مرجو منتظر منهم، ثم قال تعالى وإن تطيعوا الله ورسوله انتبهوا. الكلام ده موجه لمن؟ لا، لمن قيل لهم لم تؤمنوا، مظبوط. تاني قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوب وإن تطيعوا، يبقى الموجه لمين؟ لهؤلاء القوم الذين قال إيه لم تؤمنوا. أصل بس عايزين نعرف كلمة لم تؤمنوا ما المعني بالإيمان هنا معي أخوانا كده، ولكن قولوا أسلمنا. يقول ثم قال تعالى وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم، أي لا ينقصكم من أعمالكم المثبتة شيئا، أي في هذه الحال. إيه معنى في هذه الحال؟ أي الحال التي أنتم عليها، الذي قال لكم ربكم لم تؤمنوا. واضحة كده ولا لا؟ معايا أخواننا كده؟ المثبتة شيئا أي في هذه الحال، فإنه لو أراد طاعة الله ورسوله بعد دخول الإيمان في قلوبه، وضحت؟ يعني شيخ الإسلام بيقول إيه؟ طب لو قال قائل إن نزلت أصلا كانوا كفر ومنافقين، فهي ملوا إيه في الآية أهو؟ فإنه لو أراد طاعة الله ورسوله بعد دخول الإيمان في قلوبهم اللي هو إيه؟ وإن تطيعوا الله ورسوله، أي بعد أن تدخلوا في الإيمان، كان ده مستبعد، واخد بالك؟ لم يكن في ذلك فإذا لهم ولا لغيرهم، إذ كان من المعلوم أن المؤمنين يثابون على طاعة الله ورسوله وهم كانوا مقرين به، فإذا قيل لهم المطيع يثاب والمراد به المؤمن الذي يعرف أنه مؤمن لم تكن فيه فائدة. وعليه فمن قال أن هؤلاء القوم كفار أو منافقون نفاق أكبر قالوا لا، إزاي؟ ده ربنا سبحانه وتعالى خاطبهم بقوله قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، التي أنتم عليها لما وصفناكم وقلنا لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. واضحة دي يا أخواننا كده؟ اتفهمت؟ ألا أما الله كيف ينقص أعمالهم؟ أي الأعمال تنقص؟ يعني وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، يلتكم يعني إيه؟ ينقصكم من أعمالكم. ما هي أعمالهم؟ وهل في دين الله أعمال غير طاعة الله وطاعة الرسول؟ واضح؟ يبقى عندهم طاعة الله وطاعة الإيه؟ طاعة الرسول. أيوة شيخ، لا ده انا بقول لنفسنا. نعم، في قلوبكم لا، اصل وان تطيعوا الله ورسوله الطاعه تشمل العمل الباطن والعمل الظاهر، ولكن القضيه اللي احنا كما قلنا قبل ذلك، ولكن لا نريد ان نتعدل ونمشي مع الكتاب خطوه خطوه. قلنا عندنا مطلق الإيمان وعندنا الإيمان المطلق، وبعدين بالكم يا أخوانا الإيمان المطلق اللي هو إيه؟ فعل الواجبات والمستحبات وترك فضول المباحات والتنزه عن المكروهات والبعد عن المحرمات، ده اللي هو اسمه الإيه؟ الإيمان المطلق. طب مطلق الإيمان لا، حصل قيدنا، فبالك تم إيه؟ شيء من التقييد. نعم الله، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. المسلم والمؤمن ما الفرق بينهما في طاعة الله ورسوله؟ ابتداء كده لما نقول فلان، ركزوا معايا، مسلم يدخل فيه الايه؟ الإيمان صح والإحسان. لما نقول فلان مسلم وليس بمؤمن، مظبوط كده؟ هذا ممكن نقولها ولا مش ممكن نقولها؟ نقولها، ونقول فلان مسلم مؤمن وليس بمحسن. طيب الذي أثبتنا له الإسلام، هل أثبتنا له الإسلام بغير طاعة الله وطاعة الرسول أم بطاعة الله وطاعة الرسول؟ طيب خلاص، يبقى وإن تطيعوا الله ورسوله أي أكثر من طاعتكم في المرة الأولى لا يلدكم من أعمالكم شيئا. معايا؟ لا، وصف الإيمان المطلق، ركزوا الله يبارك فيكم يا إخوانا، إن كان الكلام ثقيل ممكن نرجئ الكتاب ونأتي بكتاب أسهل، فأرجو أن تتحملوا، أرجو أن تتحملوا. تاني، طيب فإنه لو أراد، ركز بقى معايا، طاعة الله ورسوله بعد دخول الإيمان في قلوبهم، الإيمان هو بقى اللي هو إيه؟ ولما يدخل الإيمان في قلوبهم اللي هو الإيمان المنتظر، يعني أصبح الأعمال التي لا تنقص ديت أنت لما تدخلوا في الإيمان المنتظر، في هذه الحالة لا يلدكم من أعمالكم شيئا. شيخ الإسلام بيقول لك لا، الكلام ده مش مظبوط خالص. كيف؟ فإنه لو أراد طاعة الله ورسوله بعد دخول الإيمان في قلوبهم لم يكن في ذلك فائدة لهم ولا لغيرهم، إذ كان من المعلوم أن المؤمنين يثابون على طاعة الله ورسوله وهم كانوا مقرين به، فإذا قيل لهم المطيع يثاب والمراد به المؤمن الذي يعرف أنه مؤمن لم تكن فيه فائدة جديدة، وديت من الأوجه التي يستدل بها على الأحكام باعتبار إيه؟ لو أنتم فاكرين مسلك الإيماء والتنبيه، يعني يقول لك دلالة الألفاظ لازم تدل على كده، طيب لو دلت على غير ذلك يكون الكلام ده لا يليق من فصيح وليس من كلام العرب، واخد بالك؟ مثل ماذا؟ قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دي من أقوى الردود على التكفيريين أنهم يجعلون كل الأعمال شرك. قال لك إزاي؟ ويغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلو قلنا إن كل الأعمال شرك ما استقامت الآية، يبقى معناه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من الشرك، هذا لا يستقيم. كذلك هنا، فلما قال لا يلدكم من أعمالكم شيئا أي التي فعلتموها، أما أن نقول إن هذه الأعمال هي التي لا تنقص بعد أن يدخلوا في الإيمان أصبح تحصيل حاصل وينزه عنه كلام ربنا عز وجل. طيب نعم، لا لحظة واحدة، بعد دخول أي إيمان؟ أنا بسأل أخوك اللي هو فين؟ وفي قوله تعالى إيه؟ ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لأن لما جاءت بالألف كنا ده إيه؟ منتظر. كمل. قلنا يدخل الإيمان كامل الذي نفاه عنه كل لم تؤمنه، يعني دعك من الكامل ومطلق الإيمان والمطلق دلوقتي عشان ما نتلخبطش، خلينا نقول ده إيه؟ نوع من الطاعات وهذا نوع من الطاعات، قرن هذا بإسلام وقرن هذا بإيمان. كمل ماذا تريد؟ طاعة صلى الله عليه وسلم كانت موجودة عندهم وهم مسلمين. ماذا نحن نقوله؟ نعم. وأيضا فالخطاب لهؤلاء المخاطبين قد أخبر عنهم لما يدخل الإيمان في قلوبهم، وقيل لهم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. فلو لم يكونوا في هذه الحال مثابين على طاعة الله ورسوله لكان خلاف مدلول الخطاب. تاني. وأيضا فالخطاب لهؤلاء المخاطبين قد أخبر عنهم لما يدخل الإيمان في قلوبهم، وقيل لهم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. فلو لم يكونوا في هذه الحال مسابين، أي حال؟ الحال الأولانية، حال أولانية لما إيه؟ ولكن قولوا أسلمنا مثابين على طاعة الله ورسوله لكان خلاف مدلول الخطاب. وبين ذلك أنه وصف المؤمنين الذين أخرج هؤلاء منهم فقال إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وهذا نعت المحقق للإيمان، لا نعت من معه مثقال ذرة من إيمان. هنا جزئية أريد أن أنبه عليه، وهي المعتقد عند جميع أهل السنة والجماعة أن الإيمان إذا جاء في خطاب الشارع المعني به الإيمان عند أهل السنة والجماعة، مظبوط، اللي هو إيه؟ قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل إيه؟ الجوارح، وأعمال الجوارح من مسمى الإيمان ولا خارجه؟ الله يجزاكم بالخير. فهنا بقى لما قال لا نعت من معه مثقال ذرة من إيمان، ركزوا معايا يا أخواني، مثقال ذرة من إيمان شيء صغير جدا، هذا الشيء الصغير جدا مثقال ذرة من إيمان من أي الأنواع الأربعة؟ أحسنتم. يعني إيه؟ هنقول مثلا من باب التنزل، من باب التنزل جزء صغير من قول القلب وقول اللسان، لأن قول اللسان ما فيش في تجزئة ولا فيه، ما فيش في خلاص، وجزء صغير جدا من أعمال القلب وجزء صغير جدا من أعمال الجوارح. هذه الأجزاء الصغيرة أعطتنا مثقال ذرة من إيمان، مظبوط. ومن قال غير ذلك إن مثقال ذرة من إيمان وقصرها على قول اللسان أو قول القلب يلزمه الدليل على التخصيص، لأن عندنا لفظة الإيمان إذا جاءت في الكتاب والسنة تشمل الأمور النهية الأربعة. ياريت تاخدوا بالكم من دي كويس، هتجينا قدام وسنحتاج إليها كثيرا. نعم. تاني، الإيمان عند أهل السنة أسمعني إياه، أحسنت، قول القلب وقول اللسان، عمل القلب عمل الجوار. طيب قلنا معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان يزيد وينقص أم لا؟ يزيد وينقص. طيب الزيادة يدخل فيها قول اللسان أم لا يدخل؟ أسأل أخاك، اسمع مني مرة ثانية، الإيمان يزيد وينقص، معنى كلمة الإيمان يزيد وينقص يعني ما ذكرته من الإيمان يزيد وينقص، يبقى أعمال الجوارح تزيد وينقص، أعمال القلوب تزيد وتنقص، قول القلب يزيد وينقص. السؤال لك، قول اللسان يزيد وينقص أم لا؟ أيوة. ها؟ لما؟ موجه الزيادة هنزعب ولا نزود كلمة؟ بس يبقى الزيادة والنقصان لا يدخلها قول الإيه؟ قول اللسان، ماشي كده أخي؟ يبقى حينما يأتي على في في في الشرعي إن هذا عنده إيمان يبقى لابد أن يشمل الأمور الإيه؟ الأربعة. طيب مثقال ذرة من إيمان أو مثقال حبة من خردل من إيمان على اختلاف الروايات، مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة من خردل من إيمان، دي من أين تكونت؟ هل يا ترى مقصورة على قول اللسان أو على قول القلب أم من الأربعة؟ هذا الذي لابد أن نعتقده. كيف تصورها إزاي؟ أهو هنقول جزء، وده من باب التنزل في الخطاب لبيان المعنى، جزء من قول القلب وقول اللسان كامل، وجزء صغير جدا من عمل القلب، وجزء صغير جدا من عمل الجوارح. هنا بقى السؤال، ما هي هذه الأشياء؟ لا ندري. يعني جزء صغير جدا من عمل القلب زي ايه؟ قال لا، طب انا كده سأضطر أتكلم معك عن شروط لا إله إلا الله التي لا تنفع أحد إلا إذا أتى بشروطه. عشان كده لعلكم قرأتم أو مر على إسماعكم إن شروط لا إله إلا الله التي ذكرها الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لابد أن يوجد عند كل مسلم للحد الأدنى من كل شرط، فإذا انتفى شرط بالكلية لا تنفعه لا إله إلا الله. فمن جملة شروطها المحبة لها ولأهلها القائلين بها والعاملين به. فلو وجد شخص افتراضيا ليس في قلبه مثقال ذرة من حب للكلمة ولمن قال به ولمن عمل به لا تنفعه، لا تنفع. يبقى بناء على ذلك الجزء مثقال ذرة من الإيمان لا ندري. طب من أعمال الجوارح، هل مثلا من الصلاة؟ لا ندري. أم أنه عمل بالجوارح ولكن عمل الجوارح ترجم بشيء لا يعلمه إلا الله إلى مثقال ذرة من إيمان. عشان كده كنت قلت لكم مرة قبل كده في مسألة في الشريعة الشرع أخفاها عنا ولا سبيل لنا لمعرفتها، وهي إن الطاعات تتحول إلى حسنات، مظبوط؟ وفي الميزان فمن خفت موازينه ومن ثقلت موازينه. السؤال بقى، الأعمال الطاعة التي نفعلها تحول إلى حسنات، يعني بمعنى كده عمي معيار المحاسبة إيه؟ واخد بالك؟ يعني الحج مثلا يطلع كم حسنة؟ ها؟ هل في دليل؟ تماما كالمقاصة في أرض المحشر حديث المفلس، فيقولون أي رب فنيت حسنته وبقي لنا مظالم، فيقول سبحانه وتعالى فليحمل من أوزاركم. طيب في الأول يعطيه من حسناته، طب يعطي قد إيه؟ يعني حسنات الطاعات اللي عملها عددها لا ندري وكيف تولدت. طيب الحسنة هذه تكفي كم من المظالم؟ يعني مثلا من باب التنزل، رجل اغتلس من رجل 1,000,000 جنيه، فجيه يوم القيامة هذا فلان ابن فلان من كان له حق فليأتينا، فاجتمع الناس أي ربي اغتلس مني 1,000,000 جنيه، اختلست ايه واختلست؟ طب رده، ما راحت الفلوس، طب اعطيه من حسناتك. الرجل ده ايه؟ بصلاة وبصيام وبزكاة وبحج، حج مثلا 20 سنة، كل سنة يحج، هل يا ترى كم من الحج يضاهي 1,000,000 اختلاس؟ لا ندري. نقف حيث ورد النص. ومن أجل ذلك يخطئ خطأ بينا من يقول مثقال ذرة من الإيمان أي شيء بسيط قليل جدا من أعمال القلب أو من قول القلب. جبته منين؟ نحتاج إلى دليل، لأن لفظ الإيمان إذا أطلق في لسان الشرع يصرف على الأمور ما هي؟ الأربعة، القول والقول والعمل والعمل. واضح يا أخواننا المعلومات دي مهمة جدا. طيب نقرأ سويا. يقول أنه وصف المؤمنين الذين أخرج هؤلاء منهم، أخرج هؤلاء، من هؤلاء؟ الأعراب، أخرج الأعراب. قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وأن تطيعوا الله ورسوله لا يتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. مش كده برضو؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طيب إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وهذا نعت المحقق للإيمان، لا نعد من معه مثقال ذرة من إيمان، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جميع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. تجد إن هذا الوصف لأهل الإيمان مقرون بعمل الجوارح. نسمعتني كده: إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يرتابوا عمل الإيه؟ القلب. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، عمل الإيه؟ الجوارح. وقال في التي تليها: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته، تليت زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع. وقال أهل التفسير كما ذكرنا، قيل نزلت في الصحابة لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك فأذن لمن شئت منهم لبعض شأنهم. نعم. ومنهم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وأمثال ذلك. انتبه يا أخوانا، فدل البيان على أن الإيمان المنفي عن هؤلاء الأعراب هو هذا الإيمان الذي نفي عن فساق أهل القبلة الذين لا يخلدون في النار. أظن كده اتضحت الحمد لله، ولكن يحتاج إلى صبر. جزاك الله خير. اجلس، لأن نفهم أنا وأنت سطر واحد مكسب كبير. يعني لو فهمنا صفحة نخلي العيال اللي بيعملنا أكل يعملنا لحمة نهر، وشوية علينا اللحمة كمان، واحنا شوية نحن فهمنا سطر لشيخ الإسلام. انتبه الله يبارك فيكم، ما تستعجلوش. نعيد تاني: فدل البيان، ما المعني بالبيان؟ ما سبق ذكره، على أن الإيمان المنفي عن هؤلاء الأعراب. أسأل، أين نفى الإيمان عنهم ربنا؟ أسأل أخاكم. طيب ماشي، ركزوا الله يبارك فيكم. احنا لو خلصنا الكتاب ده في سنة نعمل رجال. اي والله ما استعجلوش، وان شاء الله الموضوع هيستمر، يعني قبل سنة ما فيش قلق ان شاء الله. ماشي، قال لكم معايا مشايخ. فدل البيان على ان الايمان المنفي عن هؤلاء الاعراب وهو قوله تعالى: قل لم تؤمنوا، يبقى نفع عنهم ايمان. ركز على نفع عنهم إيمان، هو هذا الإيمان الذي نفي عن فساق أهل القبلة الذين لا يخلدون في النار. طيب كلمة بقى هو الذي نفي عن فساق أهل القبلة الذين لا يخلدون في النار، من أين أتى بها شيخ الإسلام؟ من الحديث، من الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. والزنا فسق، والسرقة فسق، والنهب فسق، فنفع عنه الإيمان. يبقى نفي الإيمان هنا عن الأعراب هو نفس نفي الإيمان عن الفساق أهل القبلة الذين لا يخلدون في النار. وكلمة الذين لا يخلدون بالنار اكتب جنبها كده: أي بذنوبهم التي فسقوا به، أي بذنوبهم التي فسقوا به. أي نعم، ولم يتوب. نعم، جزاك الله خير. بذنوبهم. أيوة محمد، فضل تقول يا محمد. اللي هم مين بقى؟ بصوا انا عاوز اقول لكم على ملحوظه. لحظه انا فهمت يا احمد اللي عندك ايه. لا لا هقول لك حاضر اهو لحظه واحده استعجلش. هقول لكم على ملحوظه لشيخ الاسلام بالذات وابن تيميه ابن تيميه وابن القيم ما فيش غيرهم. وركزوا معايا فيها قوي. وهي ايه؟ يتكلم بكلام ثم يستطرد ويخرج ويطيل في الخروج ثم يرجع. الكل بيقع في الاشكال ده. والمتتبع معانا في كتاب مفتاح دار السعاده يجد المساله دي. واخدين بالكم؟ بيتكلم في موضوع تقوم تقابله جزئيه معينه يستطرد فيه يكتب لك صفحتين ثلاثه وبعد ذلك يرجع له. اللي بيقرا بقى ومش متابع تختلط الامور عليه. هو ده يا اخوانا الاشكاليه الوحيده عند شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم. وديت ان دلت على شيء يدل على كثره العلم عند هذين الامامين. مش قادر يحكم نفسه عمال يكتب على طول. واخبلك ركز معاه بقى من اول يا محمد تاني من اول فين يا اخوانا اهو. وايضا فالخطاب لهؤلاء المخاطبين. وصلت يا محمد كده؟ الله يبارك فيك اخوانا اخوانا الاذكياء زي مصطفى ومرشد واخونا والواد احمد والجماعه دولت ما يلوموش علي انا والواد محمد. فاحنا بنعيد تاني عشان نستوعب اهو. وايضا فالخطاب لهؤلاء المخاطبين قد أخبر عنهم لما يدخل الإيمان في قلوبهم وقيل لهم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. فلو لم يكونوا في هذه الحال مثابين على طاعة الله ورسوله لكان خلاف مدلول الخطاب. لحد كده واضحة محمد؟ ها واضحة؟ طيب. وبين ذلك أنهم ها وبين ذلك وبين لا وبين وبين ذلك أنه ما هي في طبعة فبين. خد بالك بقى أنه وصف المؤمنين الذين أخرج هؤلاء منهم. أسألك وصف المؤمنين الذين أخرج هؤلاء منهم. أخرج من العرب من مين؟ من الوصف اللي جاي دهم من الوصف اللي. يعني شيخ الإسلام يريد أن يقول ماذا؟ إن هؤلاء قوم أخرجهم ربنا عز وجل من وصف معين مع أن كلا الطائفتين يجمعهم وصف. ولكن ده وصف باعتبار وده وصف بالإيه؟ باعتبار آخر. واخدين بالكم؟ بدأ يسرد الآيات. إيه الآيات دي؟ ناس من أهل الإيمان لهم وصف معين الله عز وجل أخرج الأعراب عن هذا الوصف فقال ذلك أنه وصف المؤمنين الذين أخرج هؤلاء منهم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وهذا نعت المحقق للإيمان لا نعت من معه مثقال ذرة من إيمان كما في قوله. ها؟ لا دول غير دول مين؟ واللي بعدها كمان واللي بعدها. يعني الثلاث آيات وصف واحد اللي هو إيمان وعدم شك بالقلب وعمل بالجوارح. الثلاث آيات اللي ذكرهم شيخ الإسلام تيمية معنى واحد. وخبالك أهو يقول وهذا نعت المحقق للإيمان لا نعت مع من معه مثقال ذرة من الإيمان كما الكف للإيه؟ للتشبيه. كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. والآية اللي بعدها إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جميع لم يذهبوا حتى يستأذنون إن الذين يستأذنك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. إيه الإشكال هنا يا محمد؟ ما فيش مشكلة لو نعيد من أودة سيرك من جماعة الأكابر دول سيكملهم خاص يناموا شوية ويريحون. لا بص يا أخي الله يكرمك تنهم نعيد لعل غلط. بص يا أخي الفضل وهذا نعت المحقق للإيمان اللي فات لا نعتمن معه مثقال ذرة من إيمان. الأعراب ركز يا محمد, الأعراب ركز كويس قوي. طيب معلش دي بقى لازم أصدع بالحق, وهي الخطأ في الفهم لافتقادنا للسلم التعليمي. معلش معايا, أنا فهمت الإشكال جدا محمد, إن لسه دلوقتي حال واخد بالك أهو الإشكال جاهو. طب بالك يا أحمد, طب بالك يا حبيبي, استعجلش يا محمد عشان تتعلم, استعجلش عشان تتعلم أهو. لا نعتمن معه مثقال ذرة من إيمان كما في قوله تعالى. أخونا ظن إن نعتمن في قلبه ذرة من إيمان على القوم الذين أتوا, لا لا لا كلام غير صحيح. على من يأتي الآن اللي هو وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم أجزتهم, لا كلمة لا نعتمن معه مثقال ذرة من الإيمان عائد على القوم الأولين الأعراب. مظبوط, طول بالك يا مصطفى, بس بصوا يا أولاد خليكم معايا يا أخوانا. في علوم البلاغة بيأتي ما يسمى بالجملة الاعتراضية, ودي كثير ودايما يكثر بها البلاغيون في كلامه, لأن سياق الكلام إيه أهو سياق الكلام معايا هو يا محمد الذي يستقيم مع الفهم. يقول إنما المؤمن وبيّن ذلك أنه وصف المؤمنين الذين أخرج هؤلاء منهم فقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وهذا نعت المحقق للإيمان كما في قوله تعالى. وضحت؟ دي جملة إيه؟ اعتراضية. ولكن الإشكالية إيه؟ إن الجملة الاعتراضية في لغة العرب بيبقى لها علامة مميزة. ولكم معايا الله يبارك فيكم, الله يجزاكم بالخير, دراسة أي كتاب هيعمل أي إشكالية أقفل وروح. حذاري حذاري أن تتنافر قلوبنا وإن اختلفنا, هنختلف نروح وكل واحد راح لبيته. الجملة الاعتراضية في لغة العرب كتابتها إيه؟ تكون بين شرطتين, يعني وضع شرط وضع شرط, دي بدي الجملة الاعتراضية إيه؟ هو ذكرها ليزيل لبس محتمل, أما عند الفهم تحذف ونقرأ الكلام كله. وضحت يا محمد؟ أعيد تاني يا أخوان. يقول وهذا نعت المحقق للإيمان لا نعت من معه مثقال ذرة من الإيمان كما في قوله. يبقى الجملة دي جملة إيه؟ اعتراضية. يبقى وهذا نعت المحقق للإيمان كما في قوله تعالى إنما المؤمنون آية الأنفال وآية النور. وضحت كده؟ طيب. ومنه قوله تعالى, ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وأمثال ذلك. فدل البيان, ودي أهم شيء في الموضوع كله, على أن الإيمان المنفي عن هؤلاء الأعراب. فين الإيمان المنفي ده يا حسام؟ قل لم تؤمن أحسن. هو هذا الإيمان الذي نفي عن فساق أهل القبلة الذين لا يخلدون في النار, بل قد يكون انتبه مع أحدهم مثقال ذرة من إيمان, ونفي هذا الإيمان لا يقتضي ثبوت الكفر الذي يخلد صاحبه في النار. وضحت؟ طول بالك الله يكرمك, مش عاوزك تستعملوا في الألفاظ يا أولاد, ما هو كان من السهل على طول أقول لك ده من المطلق وده مطلق, الإيمان غلط, ما تستعجلوش واسمعوا كلام. أعيد الفقرة دي التاني. فدل البيان على أن الإيمان المنفي عن هؤلاء الأعراب هو هذا الذي نفي عن فساق أهل القبلة الذين لا يخلدون في النار, بل قد يكون مع أحدهم, أحدهم عايد على مين؟ على فساق أهل القبلة, مثقال ذرة من إيمان, ونفي هذا الإيمان اللي هو لم تؤمنوا اللي هو لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, لا يقتضي ثبوت الكفر الذي يخلد صاحبه في النار. يبقى من قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن قال كفر، قل له بس يا مبتدع يا ضال. هذا كلام الخوارج، واضح يا اخوانا جزيت اتفهمت الكلمتين دولت؟ اكتفي بهذا القدر ماشي، دقائق ان شاء الله ولا كلمه، دقائق ان شاء الله ونستكمل دروسنا باذن الله تبارك وتعالى.